والله أعلم. نعم الثاني إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن موانع الصرف المجموع في قول الشاعر أو في قول الناظم. اجمع وزن عادلا فتح، اجمع وزن عادلا أنف، اجمع وزن عادلا أنف، اجمع وزن عادلا أنف فتح معرفة فتح وزد عجمة في الوصف فتح كاملا. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. وسبق لنا كلام على اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب آخر شيء التركيب. طيب ما المراد بالتركيب؟ الذي يمزج فيه كلمتان في كلمة واحدة. طيب مثاله حضر ما طرقنا. لا شابقنا ولا شابقنا سبق ما شابقناه ولا أذناه. حضر الموت بعد بك. أين حضر الموت بعد بك؟ طيب مثال ذلك. أين المثال على مركب تركيب مزجي مشغول بالفتحة؟ وقال حضر الموت بس هاتيها مجرورة. مجرورة؟ اي نعم. مررت بحضر الموت. بحضر الموت اي سافرت الى، يعني حضر الموت بلد، سافرت الى حضر موت كذا، الى حضر الموت اعرابها بس الى حضر الموت سافرت فعل وفعل ما علينا. نعم نعم إلى حرف جر. سافرت حضرموت اسم مجرور بالفتحة نيابة عن كسر. نعم. لأنه ممنوع من الصرف. نعم. للعلمية هو التركيب. صح. نعم. للعلمية التركيب. طيب أقمت في بعلبك. الأخ. أقمت فعل وفاعل ما نريد إعراب ما وصلنا في بعلبك. في حرف جر. نعم. بعلبك اسم مجرور. نعم. مجرور بإيش؟ مجرور بإيش؟ وش العام؟ بفي. بفي. وعلم جر نيابة عن الكسرة لأنه منوع من الصرف. أحسنت. طيب هل الوصفية تؤثر في باب التركيب؟ الجواب لا. التركيب علمية فقط ما في وصفية. زد وزد زد إيش؟ الألف والنون. فكل اسم مختوم بألف ونون زائدتين وهو مفرد فإنه ممنوع من الصرف إن كان علما أو صفة. إن كان علما أو صفة. العلم كثير مثل سليمان سلمان. نقول عليان. ها عليان لأنه صفة اسم علم. وهكذا كل اسم علم فيه زيادة ألف ونون فإنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. قال الله تعالى ولسليمان الريح عاصفة. ولسليمان لسليمان مع أن اللام حرف جر لأن سليمان إيش؟ ها؟ اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون كذا. وعن سلمان الفارسي. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه نقول عن سلمان. ليش؟ لأن سلمان اسم ممنوع من الصرف والمعنى هو من الصرف العالمية وزيادة الألف والنون. طيب إذا قال قائل وشون زيادة الألف والنون؟

بسم الله الرحمن الرحيم أظن ليس به تسميع. نعم. ما هي في أي موضع تكون العلة الواحدة قائمة مقام علتين؟ نعم قليل اللي يعرفون. نعم موضع واحد خطأ. خالد صيغة منتهى الجمهور والألف مقصورة من الجملة خطأ. نعم نعم صيغة منتهى الجمهور نعم التأنيث ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة. فهمت يا خالد؟ ما هو في المقصور والممدود؟ في ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. طيب مثال الأول ايه اقرب الجر صيغة منتهى الجمهور مررت بمساجد ها ايه. طيب اعرابها يا صالح مررت بفعل فاعل اي نعم مساجد الباء الباء حرف خفض خفض ولا بي الباء ليش لأنها حرف واحد لأنها على حرف واحد تمام. مساجد اسم مجرور محفوظ بالحرف خفض باء وعلامة الخفض الفتحة لأنه مجموع على صيغة طيب الفتحة نيابة نيابة عن كسر لأنه ممنوع والما يولى صيغة منتهى الجمهور. أحسنت. طيب الثاني ألف التأنيث الممدودة مثالها هاتيها بمثال مثل مررت بأسماء أعرف مررت بفعل فاعل الباء حرف نعم أسماء اسم مجرور بفاء على جره الفتحة يرجع عن الكسر لأنه ممنوع ما يعلق من الصرف ألف التأنيث الممدودة. طيب مثال لألف التأنيث المقصورة يلا الأخ أنت إيه أنت ها خالد ها؟ ليلى هاتها في جملة سلمت على ليلى. طيب أعرب على ليلى نعم وين الفتحة ما في فتحة الفتحة المقدرة على ألف نيابة نعم المانع له من صرف ألف التأنيث المقصورة تمام. حسن هي العلل التي لا بد فيها من العمل من العلمية مع علة أخرى من العلمية فقط مع علة أخرى. طيب يا سلام التأنيث اللفظي أو المعنوي والعجمة والتركيب المزجي يعني إذن التأنيث بغير الألف نعم سواء لفظيا أو معنويا والتركيب المزجي والثالث العجمة العجمة تأنيث لفظ. مررت بزين. لا لفظي. مررت بعائشة. لفظي ما بقى عليك إلا واحد. لفظي. مررت بطلحة. مررت بطلحة. ها طيب يعني ماذا يمكننا طرح الشجرة اسم على رجل. طيب اسم رجل زين. أعرب بطلحة. بطلحة. نعم. بطلحة اسم مجرور بالباء من مجرور بالفتحة. بالباء. بالباء. بالباء وعلامة جره. نعم. أن ممنوع نيابة عن الكسر. نعم. لأنه ممنوع. نعم. العلمية والتأنيث اللفظ. طيب وخال مررت بمسجل. احنا ودنا يصرف. طيب الثاني تأنيث المعنوي. مررت بعائشة. المعنوي. مررت بزينب. مررت بزينب. طيب زينب. زينب حرف جر. زينب اسم مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة ممنوع من الصرف بالعلمية والتأنيث المعنوي. والتأنيث المعنوي. طيب التأنيث المعنوي واللفظي. طيب يعني نبي ناخذ مررت دائما. ما تستطيع ان تكتب مثال اخر غير مررت ولا عد بعائشة سليم. طيب ما خل على عائشة. يلا لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. طيب لو قلت نظرت إلى شجرة هل هي ممنوع من الصرف؟ ها؟ ليش؟ ليس عارف. طيب ولو قلت مررت بقائمة على الطريق. على الطريق. بقائمة على الطريق. بقائمة ولا بقائمتا؟ ها؟ بالتنوين والكسر ولا بالفاتح؟ لماذا؟ هو مؤنث. ليس علما بل هو وصف. طيب الثالث يا آدم. الثاني مو الثالث. لا لا ما لا أريد مثالا. أريد الذي لا بد فيه من العالمية مع علة أخرى. والعجمة. والعجمة مثاله يعني إبراهيم. إبراهيم أحسنت. هاتوا بمثال. مررت وعهدنا إلى إبراهيم. إلى إبراهيم. اعرب إلى إبراهيم. إلى حرف جر. إبراهيم اسم مجرور بإلى. إلى إبراهيم. إلى وعلامة جره. الفتحة. الفتحة نيابة. نيابة عن الضم. عن الفتح. عن الضم. لا المجرور ما هو بضم. نيابة عن الكسر. عن الكسر. لا. لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف العجمة العلمية والعجمة. صح. طيب لو قلت يا آدم نظرت إلى آدم، آدم ينصرف ولا ما ينصرف؟ كل ينصرف إذا صلى العشاء. طيب آدم لا ينصرف لأنه ممنوع من الصرف العلامية والعجمة. طيب يلا ياسر الثالث التركيب المزج مثاله مثال بعد حضر موت. نعم سافرت إلى حضر موت إلى حضر موت سافرت إلى حضر موت أعرب إلى حرجة وحضر موت اسم مجرور بإلى وعلامة جر فتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له المانع من الصرف العلمية والتركيب المزج. تمام. طيب ما هي العلل الثلاث التي يكون فيها علمية أو وصفية مع علة أخرى إلى خليل؟ وزن الفعل. نعم. والعدل. نعم. لحن يا شيخ. يلا. زيادة الألف والنون. وزيادة الألف والنون. طيب. وزن الفعل مثل. وزن الفعل مثل يشكر ويزيد. مثل يزيد. هذا في العلم. في الوصف مثل يشكر. ها؟ يشكر. لا يشكر علم. يزيد ويشكر. أحمد. أحمد علم. اسمه أحمد. أفضل. أفضل. طيب هات مثال لأفضل. مررت بأفضل طالب علم. ما يصلح لأن أفضل المضافة. طيب وإذا كان المضافة يجرب الكسرة. طيب المهم ما صرح المثال هات غير. سافرت مع أفضل أفضل منك. ها؟ منك. يلا سافرت مع أفضل منك. مع أفضل منك. زين ولكن ودنا أنك ما تجيب مع لأن مع ما بعد تبين للإخوان الطلبة أنها أن ما بعدها يكون مجرورا. نريد أن تأتي بحرف جر. نظرت إلى أفضل منك. طيب يلا إلى أفضل إلى حرف جر. نعم. وأفضل اسم مجرور. نعم. بإلى. نعم. وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. نيابة عن الكسر. عن الكسرة. عن الكسرة. لأنه. لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصفية والوزن الفعل. وزن الفعل. تمام. نريده علما عيسى. علما. نعم. وزن الفعل علما. لا وصف. وزن الفعل. علما. نعم. ها يلا على من يلا عبد المجيد. مررت بأحمد. ها؟ مررت بأحمد. بأحمد اعرب. عدنا إلى مررت لكن ما يخالف. ها الباء حفظ. الباء أحمد اسم مجرور باء. نعم. علامة جره الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن كسرة لأنه معه الصرف ومع له من الصرف العلمية ووزن. طيب صحيح يا جماعة. إعرابه صحيح. طيب، والثاني مما فيه العلمية والوصفية مع علة أخرى، عبد الرحمن خلصنا منه، خلصنا منها زيادة الألف والنون. مثالها في العلم ذهبت إلى سلمان. نعم، أعرب إلى سلمان. سلمان إلى فقدر. سلمان اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، لأنه من نوع من الصرف والسلم. الكسرة نيابة، نيابة عن الفتحة، لأنه من نوع من الكسرة. الفتحة نيابة عن الكسرة. نعم، لأنه من نوع من الصرف. والمانع العلمية وزيادة الألف والنون. تمام، هاتها في الوصف. اي نعم. لا هذا الاخ، اي انت رايت على سكران. اعوذ بالله. غريب، ما تلقى الا سكران يقرا عليه. نعم، يقال بي طيب يعني. هذا توجيه لا بأس به، لكن هذا مرادك أنت. طيب، يرقيه هذا الأخ وجهها. طيب، لماذا لم تقل نظرت إليه؟ طيب يلا، خل نظرت إلى سكران. نظرت، اترك نظرت لأن ما ودنا نعرف. نعم، نعم. سكران اسم مجرور وعلامة جره الفتحة، لأنه من الأنصار. الوصفية وجهة. أحسن، تمام، صحيح. طيب، قال الله تعالى كمثل صفوان. لماذا جرت بالكسرة؟ شو يا جماعة؟ ها؟ كمثل صفوان. ها؟ يقول هذه ليس فيها علمية ولا وصفية، فيها زيادة الألف والنون صحيح، لكن ليست علما ولا صفة، اسم. توافقون على هذا ولا لا؟ تمام، صحيح، هذا جواب صحيح. وش بقي علينا؟ العدل، بقي علينا العدل. يلا سامي، العدل هاته علما. ها؟ اسم يكون معبود عن شيء. إيه، لكن نريد مثال، مثال للعدل، لما علته العدل، العلم هو العدل علما. لا لا، عيسى. سلمت على عمر. سلمت على عمر. تمام، أعرب على عمر. على حرف جر وعمر اسم مجرور بعلى، وعلى مجرد فتح نيابة على الكسرة، لأنه اسم من نوع من الصرف العلمية والعدل. أحسنت. طيب، بقى علينا الوصفية والعدل. الوصفية والعدل، أخذت نصب. نعم، آخر واحد، يلا امشي. ها؟ أخر. طيب، مثال. وعدت قوله تعالى وعدة من أيام أخر، في عدة من أيام أخر. طيب، أعرب من أيام أخر. من حق جر أيام اسم الجروف بمن علام جره الكسرة، وأيام مضاف وأخرى مضاف إليه. خطأ، كيف مضاف وهو يقول أيام؟ المضاف لا ينون. ألم تسمع إلى قول القائل كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني؟ اشتغل يا مهند. أيام مجهول بمن وعلم جر كسر ظهر في آخره، وأخر مجهول بفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمنع له الوصفية والعدل. طيب، يجر الاسم الذي لا ينصرف في موضعين، يجر بالكسرة الاسم الذي لا ينصرف يجر بالكسرة في موضعين، ما هما؟ ال. طيب، إذا أضيف وإذا دخلت عليه ال. يلا حمد، مثال المضاف. ها؟ ما تستحضر؟ نعم. إذا طيب، قال لي أخ الأخ أنت صليت في مساجد عنيزة. صليت في مساجد عنيزة صحي ما؟ أين تريد عنيزة ولا مساجد؟ مساجد. طيب، تعرفها لنا؟ في نعم كسر ظهر في آخر. لو قال لك قائل لماذا كسرته وهو صيغة منتهى الجموع؟ لأنه مضاف. أحسنت، يلا كمل. مساجد مضاف. نعم. استمر. ها؟ إيه، لكن نحن ما انتهينا منك جزاك الله خير. عنيزة مساجد مضاف وعنيزة مضاف إليه، أو لنا عذر لأن ما وصلنا باب الإضافة. ها؟ ها؟ لنا عذر، لنا عذر ما وصلنا باب الإضافة. طيب، الموضع الثاني حسن. أصبر، الموضع الثاني قبل المثال. إذا دخلت ال مثل خطبت على المنابر صحيح؟ طيب، أعرف اترك خطبت ما جاءتنا. ايش؟ بالباء. كيف ان تقول على منابر هم تقول بالباء؟ ها، كي لماذا صرفتها مع انها فيها منتهى الجموع؟ دخلها ال. توافقون على هذا؟ طيب صحيح، استشهدنا ببيت من الألفية ينبغي لنا ان نحفظه. اي نعم، بخاري. قال المالك يجر بالفتح فيما لا ينصرف ما لم يضاف او يكتب على الارض. صحيح، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يكو بعد الردف. جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يكو بعد الردف. تمام. طيب، الظاهر ما ناخذ. سمعنا اياه. الجزم على متان السكون والحذف، فاما السكون فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر، واما الحذف فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر، وفي الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين. تقدم الكلام على الاسم الذي لا ينصرف، وأمضينا فيه ثلاثة دروس، ثلاثة ليال، وأظن بعد هذا لا نحتاج إلى عودة إليه،

خطأ. خطأ. يسعى فعل المضارع مجزوم. فعل المضارع صح مجزوم. مجزوم بحرف العلة. إيش؟ بحرف العلة. هنا صح. لأن كانت كتبت بحرف حرف العلة. طيب والفتحة دليل عليه. فتحة قبل دليل عليه. تمام. بالياء لم يقضي. طيب تمام. لم يغزو. من حرف نفي الجزم وقل. نعم. حذف الواو. والضمة قبلها دين عليه. أنا أقول لكم حذف الواو وحذف الألف لأنها أخص. إذا قلت حذف حرف العلة ما وين حرف العلة؟ أي الحروف ثلاثة؟ طيب. أنا أعتبره خطأ. أنا أعتبره خطأ. وإذا لم أقل خطأ فهي ناقصة. هنا يلا ها أيوة. نبي ناخذ منك ها. لم ينتهي. لم ينتهي. لم حرف قلب وجزم ونصب. حرف جزم وقلب ونفي. تقول لم ينتهي ما بعد انتهي. ها ينتهي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم حذف الألف. حذف الألف كيف حذف الألف؟ ينتهي حذف الألف. أنت تقول لم ينتهى. لم ينتهي حذف الياء. حذف الياء والكسرة. والكسرة علامة قبل هذه عليها أو علامة عليها ما خل. شوف الآن هذه فائدة قولنا إنك تعين. يعني لو قال حذف الألف ما ندري هي ألف ولا ياء. قد يصير غلطان وحنا ما أدرينا عنه. هنا هذه من الفوائد. الحمد لله غلطك صارت فائدة. طيب يلا يا أخ لم يقوم. لم يقوم حرف نفي وجزم وقلب. نعم. يقوم فعل مضارع. فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. ما تقول من آخر حذف النون بس. حذف النون. ها. والألف. والألف ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسن. طيب تأخذ يا. تأخذ شيء ولا لا؟ يلا خذ. نعم. أي نعم. تقول للمرأة لم تقومي. لم لم حرف نفي وجزم وجزم وقلب. نعم. تقومي فعل مضارع مجزوم بحذف. مجزوم بإيش؟ بحذف. وش الأداة اللي جزمت؟ لم. بلم. وعلم جزمه. وعلم جزمه حذف النون. نعم. والياء فاعل. والياء فاعل. صحيح يا جماعة. طيب يلا يا اسمك؟ صلاح. يا صلاح يلا يا صلاح. قال قائل يخاطبك لم يدعو. يلا ها؟ خطأ. خطأ. ما الصواب؟ لم يدعو أو الجماعة هو يخاطبني. ها؟ ها؟ لم تدعو. لا لا ما قال تدعو. يدعو. لم يدعو. يخاطب آخر. ما دعني. اللي ما في الخطأ. طيب. اللي للغيبة. ها؟ حرف جزم. اصبر ماذا اول صوب كلامه ولا خطئ؟ يقول لم يدعو. طيب هذا حدث عن جماعه ما تعرف كيف يحتاج الى تفصيل فصل ولا قلت هو صواب؟ هو يتحدث عن جماعه لم يدعو. ها اقول لم يعني اذا صواب كلامه. انا ما فهمت السؤال. هذا السؤال. هذا إنسان حدثك بحديث فقال لم يدعو